إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. اتقوا الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب الزواجر، وقدموا لأنفسكم أعمالا صالحة تبيض وجوهكم يوم أن تلقوا الله تبارك وتعالى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها المسلمون، هذا هو لقاؤنا 38 من لقاءات سورة لقمان المباركة. ولقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن العدو المترصد للإنسان الذي لا يتركه في كل زمان ولا مكان، ألا وهو الشيطان. وبينا بفضل الله تبارك وتعالى وعونه وطوله ومدده بعض أنواع إيذاء إبليس لبني آدم، وكيف أنه حريص كل الحرص على إيذائه وإيلامه وإحسانه، حريص كل الحرص على إيلامه وإيذائه وإحزانه. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ولكن أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن للشيطان سبلا وطرقا وأساليب يدخل على العبد منها، فهو لا يأمر العباد بترك الطاعات وفعل المحرمات مباشرة، لا، وإنما له سبلا وطرقا يدخل على العبد منها، وذلك لإضلاله ولإغوائه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولاحظوا أن الله تعالى ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن للشيطان طرقا وسبلا وخطوات يرسمها للعباد ليسيروا عليها حتى يوقعهم في المعاصي، حتى يوقعهم في المعاصي وما يريد عدو الله عز وجل. ومن هذه الأساليب التي يستعملها إبليس في إضلال العباد أسلوب التزيين، كما قال الله تعالى على لسانه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو لا يزال يزين للعبد الباطل على أنه حق، ويزين للعبد الحق على أنه باطل، وهي طريقة سار عليها منذ أن أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. قال الله عز وجل: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. إنها طريقة التزيين. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفريد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في المجلد الأول، يقول: ومن مكايده أنه يسحر العقل بكيده، فلا يسلم من كيده إلا من شاء الله. فهو يسحر العبد ويزين له، يزين له الباطل على أنه حق وعلى أنه نفع له، ويزين له الحق على أنه باطل وأنه مضر به. إنها طريقة التزيين يا عباد الله، وهي طريقة الشيطان، وهي الطريقة التي يسير عليها أولياؤه وأتباعه. ولعلكم تعجبون مما أقول، فإن للشيطان أولياء من الإنس والجن، والذي قرر ذلك هو الله تبارك وتعالى. قال عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكما أنه في الجن شياطين، فإن في الإنس شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولذا ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه قال: دخلت المسجد فجلست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى له: أصليت يا أبا ذر؟ هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فصلى أبو ذر ثم جلس، فقال له الحبيب المصطفى: يا أبا ذر، استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قلت: يا رسول الله، أو في الإنس شياطين؟ قال: نعم، إن في الإنس شياطين يسيرون على ما سار عليه أبوهم إبليس من الجن، يسيرون على طريقة التزيين، يزينون العبادة، يزينون للعباد الباطل على أنه حق والحق على أنه باطل. مثل الذين يخرجون على الناس، يخرجون عليهم ويدعونهم إلى الاشتراكية، ويزينون لهم على أن هذا النهج هو النهج الوحيد الذي يرفع الفقر عن الناس ويرفع الجوع عن الأمم. أو الذين يخرجون على الناس بالرأسمالية وينادون بها ويقولون هو السبيل الوحيد لتقوية اقتصاد الأمم، يزينون الباطل على أنه حق. ومن هذا القسم يا أحبابي أنهم يغيرون أسماء المحرمات إلى أسماء حلال، يغيرون المحرمات إلى أسماء أخرى، وهذا ما نهجه إبليس مع آدم عليه السلام. قال: يا إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما قال له: هل أدلك على شجرة ثمارها طيبة أو ثمارها لذيذة؟ قال: هل أدلك على شجرة الخلد، أي من أكل منها يخلد ولا يموت ويمكث في الجنة ولا يخرج. لأن إبليس عرف أن ابن آدم من طبعه يحب الخلود في الدنيا. ولكن الله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولذا يقول الإمام ابن القيم: ومن هنا ورث أتباع الشيطان هذه الطريقة، وساروا عليها بأن يسموا الأمور المحرمة إلى أسماء تحبها النفوس، فيسمون الخمر مثلا بأم الأفراح وبالمشروبات الروحية، ويسمون الربا بالمعاملات التجارية والفوائد البنكية وسندات الخزينة وشهادات الاستثمار والحساب الجاري المدين إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي يريدون بها تزيين الباطل إلى حق وتغيير المحرم إلى حلال. أو الذين يسمون الزنا بغير اسمه، فيقولون: هذه حرية شخصية، ويقول آخرون: هذه حرية جنسية، ويقول فريق ثالث: هذه علاقات غرامية قائمة على الحب والوددية لا بأس. ما هو العيب في أن يصاحب تلميذ تلميذة، أو أن يصاحب طالب طالبة، أو أن يصاحب زميل زميلة؟ ما هو العيب في ذلك؟ يزني الشاب بالشابة في المعاهد والكليات، والرجل بالمرأة في المكاتب والإدارات، ولا يسمون بذلك زنا، لا يسمونه زنا، بل هي قصص غرامية جميلة قائمة على الحب النظيف. وهل في ذلك شيء؟ وماذا تريدون بعد هذا؟ بعد أن يزني الرجل بالمرأة والعياذ بالله، ماذا تريدون بعد ذلك؟ والذين ينادون بذلك أو يقررون هذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، سرطانات، داءات، أمراض، حوادث، كوارث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو يزين الباطل على أنه حق، ومن تزيين الباطل على أنه حق تزيين الموسيقى والمعازف والطرب على أنه فن، وأنه ذوق، وأنه رونق جميل، وأنه دواء للقلوب وللعقول وللأرواح. لأزينّهم في الأرض ولأغوينّهم أجمعين، هذه طريقته. أيضا من تزيينه أنه يزين الحق إلى باطل، فلا زال الشيطان ينفر الناس من الحق على أنه باطل وعلى أنه ضلال وخسران. فمن ذلك تزيين التوحيد الخالص وتسميته بأنه وهابية، وتسمية الالتزام بأوامر الله عز وجل على أنه تطرف وجمود وتأخر ورجعية. الحجاب الشرعي بيوت مكيفة، خيمة متنقلة، اللحية عفن ووسخ، السواك دروشة، رائحة الطيب والمسك والعود أو الورد أو غير ذلك رائحة قوية لا تطاق، تطاق رائحة السجائر، لكن هذه الرائحة لا نطيقها. يزين الحق على أنه باطل. وهذه الطريقة أيها الأحباب، هذه الطريقة يسير عليها أولياء الشيطان في كل زمان ومكان. وهذا التزيين مما جعل الكفار يعرضون عن الآخرة ويؤثرون الحياة الدنيا. ولذا قال الله عنهم: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. القرناء هم الشياطين. وقيضنا لهم قرناء أي شياطين، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. فلا زال الشيطان يزين لهؤلاء ويحبب إليهم الدنيا وعلى أنها دار بقاء، وأن الآخرة لا توجد، حتى دفعهم ذلك إلى التكذيب بالآخرة والحجاب والجنة والنار. ومن تزيين الحق على أنه باطل أيها الأحباب تزيين وقار المرأة في البيوت على أنه سجن، والرجل الذي يغار على زوجته ويريد صيانة حرماته جلاد وسجان. أو الدعوة إلى أن تكثر المؤمنات من الإنجاب لتكثير سواد المسلمين تكاثر حيواني، تزيين للباطل على أنه حق. والذي يفتت الكبد ويمزق الفؤاد على أن هذه الدعوات تتلقاها الآذان وتتفتح لها القلوب، قلوب المخدوعين بهذه الإعلانات البراقة الرنانة الموجودة في الكثير من الوسائل، كوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. هذا أسلوب من أساليب إبليس، أسلوب التزيين. ومن أساليبه أيضا أسلوب التثبيط، تثبيط العباد ورميهم بالكسل والتسويف لفعل الطاعات وفعل القربات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات جل وعلا. فلا يزال يسوف ولا يزال يرمي الناس بالكسل ويثبط، فيثبط الشاب على التوبة إلى الله، فيأتيه ويقول له: ما زلت صغيرا، أنت في عنفوان الشباب، ما زال الطريق أمامك طويل، لا تلتزم الآن، لأنك إذا التزمت الآن بالصلاة فهذه الصلاة سوف تكون لك حاجزا عن كل ما تتمتع به في شبابك. يثبط العباد عن الطاعات والقربات، خذ على سبيل المثال تثبيط إبليس للعباد عن الصلوات أو أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها، ومن ذلك صلاة الفجر التي تهاون بها الناس، ولا سيما في هذه الأيام التي تقدمت فيها ساعة صلاة الفجر. وكما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثم يضرب على كل واحدة ويقول: عليك نوم طويل فارقد. يقول الحبيب: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا قام فصلى انحلت عقدة كلها، حتى يصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات، فليستنثر أي فليغسل خيشومه ثلاث مرات، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليلة كاملة حتى أصبح فلم يصلي، قال الحبيب المصطفى: شيطان ذاك رجل بال الشيطان في أذني. يثبط العباد عن الأعمال الصالحة، بل يثبط الكثير من الكفار عن الإسلام، كما قال الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال: ومن تثبيطه أنه يثبط بعض اليهود والنصارى الذين يقع في قلوبهم حب الإسلام وتحدثهم نفوسهم بالإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، فيأتيهم الشيطان ويثبطهم ويقول لهم: تمهلوا حتى تنظروا في أمركم، فلا يزال يثبط ويسوف حتى يموت على الكفر والعياذ بالله. وكذلك يثبط العاصية عن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأساليب أيضا الوعد والتمنية، فهو يعد العباد بالمواعيد المحببة، ويعدهم بالمواعيد المعسولة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تجد بعض الشباب ينهج نهجا في حياته، فيختار لنفسه بعض الاختصاصات في دراسته، مع أن هذه الاختصاصات قد تخالف شريعة الله عز وجل، لكن الشيطان يعده ويمنيه بأنه سينال أعلى الدرجات وأعلى المناصب في المجتمع. خذ على سبيل المثال الذين يختارون أو عشاق دراسات الحقوق، فلا ينوون بذلك إقامة الحق في الأرض، ولا إقامة الحق بين عباد الله تبارك وتعالى، ولا نصرة الحق وأهله، فمن أول الطريق نيته فاسدة، اختار هذا الطريق من أجل اللقب العالي الرفيع، أو من أجل نيل أعلى المراتب والأموال. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والحاكم في مستدركه وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، رجلان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن أساليبه أيضا أنه يتدرج في إضلال العباد، فهو يسير معك خطوة خطوة، لا يكل ولا يمل، فلا يزال يوقع العباد في معصية ما حتى يدفعهم إلى معصية أخرى. ومن أساليبه أيضا أنه ينسي العبد ما يرضي الله تبارك وتعالى، ينسيك أيها العبد ما ينفعك في آخرتك ودينك، كما قال جل وعلا: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال صاحب موسى لموسى عليه السلام: وما أنسانيه إلا الشيطان فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولذلك أمر الله تعالى أن لا يقعد مع الخائضين في آياته وأن يعرض عنهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولما طلب يوسف عليه السلام من أحد السجينين اللذين ظن أنه سينجو من القتل وسيعود لخدمة مليكه أمره أن يذكره عند ملكه فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلله كم نسي أقوام ربهم عز وجل وكم تمكن الشيطان من أقوام حتى أنساهم الله عز وجل. نعم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. ما من ثلاثة، انظروا إلى البادية في بلاد الإسلام كم يصلي فيها الناس وكم تقام فيها الجماعات. ما من ثلاثة في قرية، بل والله إنك لتجد بعض القرى لا تقام فيهم الصلاة أصلا، وبعض البدو والله لا يعرفون الله تبارك وتعالى. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. ومن أساليب الشيطان أيضا أنه يخوف أولياءه وأنه يخوف المؤمنين من أوليائه وجنده وحزبه، يخوفهم، يخوف المؤمنين من جنوده فيأمرهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يأمرهم بترك الدعوة إلى الله، أو يأمرهم بترك بعض العبادات الظاهرة. قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول قتادة رحمه الله تعالى وهذا دليل على أنهم يعظمونهم، ولذا قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا كان إيمان العبد قويا ضعف خوفه من أولياء الشيطان، وإذا كان إيمانه ضعيفا قوي خوفه من أولياء الشيطان. هذه بعض أساليب وطرق الشيطان التي يسلكها مع ابن آدم، وهذه بعض الأبواب التي يدخل منها لابن آدم كي يضله. وهو أيها الأحباب لن يفارق العبد أبدا، كما قلت لكم لن يفارق الشيطان الإنسان إلى آخر رمق في حياته، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو لن يفارق ابن آدم حتى تخرج روحه إلى خالقها جل وعلا. فلله كم أضل أقواما وكم اتبعه أناس فيما دعاهم إليه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فيوم أن يكتب الله تبارك وتعالى عليك الموت، يوم أن كتب عليك الموت واليوم الذي ستموت فيه يا ابن آدم، يأتيك الشيطان الذي كان لك قرينا طيلة حياتك. يأتيك لماذا؟ يأتيك ليضلك وليغويك، يأتيك ويستجمع كل ما يملك ليزيغك عن سواء السبيل ولكي تموت على غير الإيمان والتوحيد والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه الإمام الألباني من حديث أبي اليسري ابن سلمة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق، اللهم إني أعوذ بك من التردي والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم شيطانه يستعيذ بالله تعالى من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. فالشيطان يأتي للعبد عند الاحتضار في وقت السكرات والكربات وفي وقت الغمرات، يأتي للعبد ويجلس عند رأسه ويعرض عليه الأديان، يأتي للعبد وهو في ذلك الكرب وتلك الشدة ويقول له مت يهوديا فإنه خير الأديان، مت نصرانيا فإنه خير الأديان، بل ربما أتى في صورة أبيك الذي مات منذ مدة، أو يأتي في صورة أمك التي ماتت منذ زمن بعيد، يأتيك ويقول: يا بني لا تمت إلا يهودية، لا تمت إلا نصرانية، إياك إياك أن تموت على الإسلام، فإننا ذهبنا إلى هناك ورأينا أهل الإسلام في قيعان النيران، رأينا أهل الإسلام في قيعان النيران، ورأينا اليهود والنصارى في أعالي الجنان. فتصرخ ثم تبكي دون أن يسمعك أحد، وتقول: يا إلهي، على أي دين سأموت؟ هل سأموت على الإسلام أم على غير الإسلام؟ وماذا سأصنع بإسلامي؟ وماذا أفعل بتوحيدي وصلاتي وصيامي وقيامي وحجي وقراءتي ودعوتي وبري وإحساني؟ تصرخ وتبكي دون أن يسمعك أحد، وربما جاءك الشيطان في ذلك العطش العظيم وأتاك بالماء البارد من أجل أن يضلك وأن يزيغك. فإن كنت من المتقين الموحدين ثبتك رب العالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. إن كنت من المستقيمين على دين رب العالمين أنزل الله عليك ملائكة الرحمة لطمأنتك ولتثبيتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله وحدها لا تنفع، لا تنفع. الذين يقولون ربنا الله ويريدون أن يعيشوا وأن يحيوا حياة العلمانيين، لا يريدون من الدين إلا الإيمان في الصدور بدون تطبيق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار في سكرات الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي في المجلد الرابع في الصفحة 55 بعد 200 عن هذه المسألة، عن مسألة عرض الأديان على الميت في فراش الموت عند الموت. سئل رحمه الله فأجاب وقال: من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا يعرض عليه شيء، وعلى كل فإنها من الفتن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله منها، كما في قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر لابن آدم عند شأنه كله، عند شأنه كله، بل والله لقد حاول إبليس أيها المغرور، يا من غرتك صلاتك، يا من غرك عملك، يا من غرتك معصيتك، أيها الساهي، أيها الغافل، والله لقد حاول الشيطان إغواء الأولياء الصالحين والعلماء الربانيين. ها هو الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة، ينام على فراش الموت، ينام على فراش الموت، ويأتيه الشيطان لإغوائه ولإضلاله. يقول ولده عبد الله رحمهما الله تعالى: حضرت وفاة أبي، فكان يغرق ثم يفيق ثم يغرق ثم يفيق، وهو يشير بيده ويقول: لا بعد، لا بعد. وبين سكرات وغمرات الموت وفي صحوة من الصحوات قال عبد الله لأبيه: يا أبتي، ما الذي تقول؟ سمعتك تقول: لا بعد، لا بعد، ما هذا؟ فقال إمام أهل السنة، إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال: يا بني، شيطان جالس عند رأسي عاض على أنامله يقول: لو فتني اليوم يا أحمد ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول: لا بعد، لا بعد، حتى أموت على لا إله إلا الله. الله أكبر. إذا كان هذا في حق العلماء الربانيين والأولياء الصالحين، فما ظنكم بمن دونهم؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الشيطان أينما كنا، وأن يعيذنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.